رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها المؤمنون، إذا أردتم أن تصلوا فعليكم بالوضوء الشرعي، فابدأوا بغسل وجوهكم ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق، ثم اليد اليمنى إلى المرفق واليد اليسرى إلى المرفق، ثم امسحوا الرأس مسحة واحدة، وعليكم بغسل أرجلكم إلى الكعبين، فإن الأرجل في الآية معطوفة على الأيدي، فلا يجوز مسحها إذا لم تكن في خف أو شورب، وإنما تغسل غسلة، وإذا أصابتكم جنابة فاغتسلوا، لكن إذا كنتم مرضى ويضركم الغسل أو كنتم مسافرين وليس عندكم ماء فعليكم بالتيمم، وإذا خرجتم إلى قضاء الحاجة أو جمعتم النساء ولم تجدوا ماء فتراب الطاهر يكفيكم، فتمسحوا به على طريقة التيمم الشرعي، والله سبحانه وتعالى بهذه الأحكام أراد بكم الخير واليسر والسهولة، وما جعل عليكم حرجا في الدين ولا ضيقا في التشريع، وإنما سن لكم الرخص وأمركم بما تطيقون، ووضع عنكم الآثار والأغلال ليطهركم بهذه الرسالة وبهذه التعاليم الربانية، ويزكي أرواحكم ويصلح أنفسكم وييسر لكم أموركم، ولعل هذا يحملكم على شكره سبحانه وتعالى ومعرفة نعمته والعمل بطاعته واجتناب نهيه. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وتذكروا أيها المؤمنون ما أنعم الله به عليكم من إرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنزاله الكتاب عليه، بعد أن كنتم مشركين في جاهلية جهلاء، فهداكم هذه الهداية العظيمة ووفقكم هذا التوفيق الكبير، وتذكروا أنكم عاهدتم الله وعاهدتم رسوله على طاعة الله وطاعة الرسول في مثل بيعة الرضوان وغيرها من العهود والمواثيق، واستجبتم وقلتم سمعنا وأطعنا، لا كما قال اليهود سمعنا وعصينا، فأنتم أحسنتم استماع القول وأردفتم ذلك بالعمل، فعليكم بتقوى الله عز وجل في أن تنفذوا الأوامر وتجتنبوا النواهي، فإن الله لا تخفى عليه خفية، فعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى كاف للعبد أن يرتدع عما نهى وأن يفعل ما أمر ويراقب ربه في كل صغيرة وكبيرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها المؤمنون، قوموا بشهادة على وجه صحيح وراقبوا الله في أدائها، واحترسوا من شهادة الزور، فأذوا الشهادة بعدل وصدق، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا يحملنكم عداوة المشركين وبغض الكافرين على ألا تعدلوا في الشهادة معهم وعليهم، بل قولوا كلمة الحق حتى ولو كان بصالح عدوكم، فالعدل هو أقرب للتقوى، وهو الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو الذي أمركم الله به، فلا تحملنكم قرابة القريب على الشهادة له ولا عداوة العدو على الشهادة عليه، وعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته في أداء الشهادة، والحذر كل الحذر من شهادة الزور، فإن الله لا تخفى عليه خافية، فعلمه سبحانه وتعالى بعملكم واطلاعه على حالكم وسماعه لأقوالكم ثم محاسبتكم على ذلك يوجب خشيته جل في علاه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والله سبحانه وتعالى وعد وعدا صادقا كل من آمن به وصدق رسوله وعمل الخيرات المأمور بها واجتنب المنكرات أن يغفر ذنوبه ويستر عيوبه وأن يعد له جنات النعيم في مقام كريم وفي جوار رب الرحيم، جزاء لفعله الجميل ولسعيه المشكور.